بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، قال الإمام المدري رحمه الله: الترهيب من تأخر الرجال إلى أواخر صفوفهم، وتقدم النساء إلى أوائل صفوفهم، ومنع رجال الصفوف. الترهيب من تأخر الرجال إلى أواخر صفوفهم، وذلك يقع بأحد أمور: إما بأن يأتي دائما متأخرا إلى الصلاة حتى يصلي في الصفوف المتأخرة دائما، وإما أن يترك إتمام الصف الأول فالأول ويقف في أواخر الصفوف كما يفعل بعض الناس في كثير من المساجد، بل حتى في المسجد الحرام والمسجد النبوي ربما كثير من الناس يصلي في مؤخرة المسجد، وربما صلى خارج المسجد ولا يتم الصف الأول فالأول، وقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم بإتمام الصفوف الأول فالأول، ولا يبدأ صف حتى يتم الذي قبله. قال: الترهيب من تأخر الرجال إلى أواخر صفوفهم، وتقدم النساء إلى أوائل صفوفهم، وذلك يقتضي أن تأتي المرأة متأخرة وتنصرف مبكرة، فكلما تأخرت كلما كان أفضل لكي تبتعد عن افتراس الرجال ولكي تقضي أكثر فترة خارج بيتها، وذلك أنها أقرب ما تكون إلى ربها في قعر بيتها كما سبق الكلام، وهذا عندما تكون صفوف النساء في المسجد مع صفوف الرجال. وذكر النووي رحمه الله أنه إذا كانت صفوف النساء منفصلة عن الرجال، كنا نصلينا في مكان مستقل، فلا يكون هذا الترهيب في تلك الحال، وإنما الترهيب إذا كان هناك اختلاط في الصفوف داخل المسجد، وهو الذي كان على عهد النبي عليه الصلاة والسلام، ولم يكن للنساء مكان مستقل، وإنما كنا نصلين في المسجد مع الرجال، وهذا اختلاط ليس بمنهي عنه ولا بمحرم، ولكن مرغب في تركه لأنه خلاف الأولى، يعني أن النساء إذا طلبنا الخروج أذن لهن، ولكن الأفضل أن يبتعدن عن هذا الأمر ويبقين في بيوتهن. والترهيب من أعوجاج الصفوف بحيث يتقدم إنسان ويتأخر آخر ولا يستوي في الصف. الحديث الأول عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خير صفوف الرجال أولها وشرها آخرها، وخير صفوف النساء آخرها وشرها أولها. رواه مسلم أبو داود والترمذي والنسائي وقد تقدم. عن أبي سعيد رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى في أصحابه تأخرا فقال لهم: تقدموا فأتموا لي وليأتم بكم من بعدكم. رواه مسلم وأبو داود والنسائي وابن ماجه. رأى في أصحابه تأخرا، ظهر الحديث أنهم كانوا في المسجد ولكن صلوا متأخرين بعيدا عن الصف الأول، فأمرهم بالتقدم، قال: تقدموا. هذا دليل على أنه ينبغي أن يكون الصف الأول وراء الإمام مباشرة، وأن يكون قريبا به منه لكي يتمكنوا من الاقتداء به ومن متابعته في الصلاة، وأفضل متابعة للإمام بحيث يراه المأموم، بحيث يتمكن من أن يوقع الحركات بعد حركات الإمام. فأما الأصل في متابعة الإمام للمأموم ليس صوت الإمام، بل حركة الإيمان. فكان أحدهم فكان أحد الصحابة رجل عنهم لا كان لا يحمي أحدهم ظهره حتى يضع رسول الله صلى الله عليه وسلم جبهته على الأرض. فدل ذلك على أن المأموم يأتي بالحركة بعد أن يسنها الإمام. السنة أن يتابع المأموم الإمام بهذه الطريقة، يشرع هو في التحرك بعدما يصل الإمام إلى الركن الذي يليه. على سبيل المثال إذا ركع فيبدأ ركوع بعد انحاء الإمام، وإذا رفع يرفع بعد أن يتم الإمام رفع، وينزل إلى السجود بعد أن يضع يده على الأرض. معلوم أن بعض الأئمة قد لا يوقع التكبير بحيث ينتهي مع السجود، بل ربما كبر في أول الحركة وقبل أن يبدأها. بعضهم إن كان هذا خلاف المشروع أن يكبر قبل أن يبدأ الحركة نهائيا، فيقع تساوي بينه وبين المأمومين الذين يتحركون بناء على صوت الإمام. فأفضل الإتمام هو ما كان من الصف الأول الذي يرى الإمام، ولذلك قال تقدموا فأتموا لي وليأتم بكم من بعدكم. ذلك أن إذا كان الصف الأول فقهاء ولماء يعرفون كيف الاقتداء، فسوف يكون من بعدهم مقتدين بهم في متابعتهم لحركات الإمام. فهذا في فضيلة التقدم حيث يصلون قرب الإمام ما استطاعوا. وعن عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وليأتم بكم من بعدكم. هذا حديث ثاني. هو الشيخ بيقول في بعض النسخ الموضوعة زيادة نصها ولا يزال قوم يتأخرون حتى يؤخرهم الله ولا أصل لها عند أحد من الذين ذكرهم المصنف زي مسلم وأبو داود والنسائي وابن ماجه من المخرجين أو غيرهم. قد نبه على ذلك الحافظ النادي فقال كذا وردت به زيادة في النسخ ولم تكن في نسختي. الظاهر أن بعض النساخ أخذها من الحديث الذي بعده ووضعها فيه، ولا شك أن الصواب ما أثبته. الصواب حذفها وأنها مقحمة في حديث أبي سعيد ولكنها من حديث عائشة. ليس ولا زال قوم يتأخرون. عن عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يزال قوم يتأخرون عن الصف الأول حتى يؤخرهم الله في النار. رواه أبو داود وابن خزيمة في صحيحه وابن حبان إلا أنهما قال حتى يخلفه الله في النار. نعوذ بالله. هذا إما لتدرج الشيطان معهم، لأنه إذا تأخر عن الصف الأول أو سكر بعد ذلك أن يتأخر عن صلاة الجماعة، فإذا تأخر عن صلاة الجماعة فقد وقع في الإثم وربما ضيع الوقت بعد ذلك ولم يصلي في بيته، وربما ترك الصلاة بالكلية أو ترك بعض الصلوات ثم يتركها بالكلية ثم يفضي به الأمر إلى النار والعياذ بالله. أو يكون هذا دليلا على أن على حرمة أن يبدأ المأمون الصفوف المتأخرة قبل أن يتم الصفوف الأول كما ذكرنا، فهو إما في التأخر عن الصلاة لكي يترك الصف الأول جهدا فيه، أو لكونه يكون في المسجد ويترك الصف الأول ويصلي في الصف الأخير. فضلا عما قد يقع من مفاسد في ذلك من سد الطرقات إلى الصف الأول، حتى لربما لا يتمكن من يريد الوقوف في فرج الصف الأول إلا بتخطي الرقاب، أو ربما يعجز عن تخطي الرقاب فيكون هذا فيه من المفاسد نافيا. لا يزال قوم يتأخرون عن الصف الأول حتى يؤخرهم الله في النار وحتى يخلفهم الله في النار. نعوذ بالله من النار. وعن أبي مسعود رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يمسح مناكبنا في الصلاة ويقول استووا ولا تختلفوا فتختلف قلوبكم ليليني منكم أولو الأحلام والنهى ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. يمسح مناكبهم في الصلاة ليسويها لتكون المناكب بعضها بجوار بعض منتصقة ببعض، ويمسح المناكب لكي يعلم عدم تأخر أو عدم تقدم أحد، فإذا مسحها تقدم المتقدم تأخر المتقدم وتقدم المتأخر حيث استرقه، ويأمرهم بالتسوية، يقول استووا ولا تختلفوا فتختلف قلوبكم. الاختلاف في الظاهر ينفي الاختلاف في الباطن. اسباب اختلاف المسلمين عدم تسويتهم لصفوفهم في الصلاة، نسأل الله العافية. هذا أمر من علامات يعني انتماء الناس على الحق أن يسووا صفوفهم في الصلاة، فيؤلف الله عز وجل بذلك بين قلوبهم. ولا نقول هذه أمور ظاهرية غير مهمة، لا، بل هذه أمور مهمة. الأمور القلبية يعني تتأثر بالأمور الظاهرة كما أن الظاهر يؤثر في الباطن. قال ليليني منكم أولو الأحلام والنهى، دليل على أنه ينبغي أن يقف خلف الإمام حفاظ القرآن والفقهاء والعلماء، أن يكون أفضل من يقف خلف الإمام أن يكون الذين يقفون خلف الإمام هو أفضل منه. أولو الأحلام أولو العقول والنهى كذلك. فمن كان حافظا للقرآن عالما بسيرة سنة النبي عليه الصلاة والسلام ينبغي أن يقف وراء الإمام مباشرة، ويكون قريبا ليليني ليقرب مني، وذلك لينبهوه إذا حدث سهو، وكذلك ليستخلف منهم من أراد إذا حدث له عذر، ولحسن اقتدائهم بالإمام فيقتدي بهم من بعدهم. ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم، فهذا مقام نفس الصفوف، وينبغي أن يبادر أولو الأحلام والنهى إلى الحضور مبكرا ليحصلوا هذه الفضيلة، وأن يقفوا خلف الإمام. ولو حتى جاءوا متأخرين لهم من أهل القرآن، فينبغي على من حضر ممن ليس من أهل القرآن ووقف في الصف الأول أن يسلك مكانه لهم. فإذا حضر حافظ القرآن والعالم ولو جاء متأخرا، فينبغي على من سبق إلى مكان في الصف الأول وهو ليس كذلك أن يتأخر، وتأخره امتثال لأمر النبي صلى الله عليه وسلم يثاب عليه. وليس هذا من باب عدم التنافس في الفضائل، فإن التنافس في الفضائل مشروع، لكن إذا كان هناك سبب يقتضي تقديم من قدمه رسول الله صلى الله عليه وسلم، فينبغي أن يقدم من قدمه النبي صلى الله عليه وسلم، ويكون متأخر في هذه الحالة ممتثلا لأمر الله. يا أيها الذين آمنوا إذا خير لكم ففسحوا في المجلس يفتح الله لكم، وإذا خير انسجوا فانسجوا يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. فرفع الدرجات أمر شرعي بالإضافة من أمر كوني، فنحن نقدم أولي العلم ويمتثل أمر النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا في حقه ربما يكون أمثل من حضوره في الصف الأول، وأسود من حضوره وليس أهلا في الصف الأول. والله أعلم. نعم. لا، إذا دخلوا في الصلاة الحركة في الصلاة لا تكون إلا مع الحاجة. تمام. الاستهام على الصف الأول مشروع، ده يدل على التبكير له، ولكن يكون التقديم أولي الأحلام والنهى مقدم على ذلك، لأن هو يجي ويجي بدري، ولو جه حد من أولي الأحلام والنهى يرجع له ياخد ثواب الصف الأول وياخد ثواب الإيه؟ الحديث. ياخد ثواب الصف الأول بالنية وياخد ثواب الحديث إن هو امتثل كلام النبي عليه الصلاة والسلام. وعن النعمان بن بشير رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا تسوون صفوفكم أو لا يخالفن الله بين وجوهكم. والوجوه يعني مخالفة بين وجوه، كيف الوجهة؟ كل إرادة، كل واحد يمشي الوجوه، الاتجاهات والإرادات، إن تتوزع الإرادات. وهذا الحديث يدل على خلق أفعال العباد، وأن الله يقلب قلوب العباد سبحانه وتعالى، وأن من أسباب يعني هذا دليل على وجوب تسوية الصفوف، وأن ترك تسوية الصفوف يعاقب عليه بوقوع الاختلاف في الأمة. فسبحان الله، وجوه العباد وقلوب العباد بيد الله عز وجل، يؤلف بينها أو يخالف بينها. قال: تسوون صفوفكم أو لا يخالفن الله بين وجوهكم. لما ينظر إلى حال المسلمين يعني يجد فعلا عدم اتفاق الإرادات، كل منهم او كل طرف منهم تريد شيئا، حتى ربما يختلفون على الكلمه ولا يتفقون عليها، كلمه واحده حتى يعني ابسط الامور. الامه عندها من اسباب القوه ما عندها، ومع ذلك فهي عاجزه عن دفع عدوها. لماذا؟ لاختلاف الوجهات، اختلاف الوجوه، اختلاف القلوب، وتباعد يعني كل منهم له اراده، تباعد الارادات. نسال الله العافيه. من أسباب ذلك عدم تسويق الصفوف. الحمد لله أن هذا الأمر قد تحسن كثيرا يعني في مع ظهور الالتزام. لكن أنا أتذكر أن أوقات معينة كان الناس لا يعبؤون، وإلى يومنا هذا كثير من عوام المسلمين لا يعبؤون بتسويق الصفوف، ويقف كل منهم يعني بعيدا عن الآخر، حتى ربما استهزأ بعض المتخلفين عن العلم وبعض الجهلة لمن تصدر الدعوة. كانوا في وقت وقت يقولون يعني واحد يستهزئ كان يقول للناس على الإخوة تبدأ مع الركوع معركة الإصبع الصغير، الناس تقف فيه تحرك استهزاء بتسوية الصف، وإن هو من الناس عايزة تسد الفرج. يعني ده أمر مشروع من الإنسان، هو لو كانوا من الأول الناس كلها تلتزم عند بداية الصلاة بأن يضع القدم في القدم، وكما ذكرنا في اتجاه القبلة لما حدث إيه هذا الأمر، الناس أصلا من كل منهم يعيد عند الركوع يحاول أن هو يقرب من أخيه. لكن هذه ليست من معركة الإصبع الصغير، لما هي امتثال النبي صلى الله عليه وسلم بإيه تسوية الصفوف. وسبحان الله ومنذ ذلك التاريخ والاختلاف ويزداد. أنا أتذكر هذا كما ربما كان يقال في الثمانينات عند بداية ظهور الاختلاف بين الاتجاهات الإسلامية، وكان من السخرية والاستهزاء ممن يحاول تسوية الصفوف وسد الفرج، سائر أنواع الاستهزاء بين اللحية والقميص القصير والسواك ونحو ذلك، نسأل الله العافية. فما اتفق الناس، نسأل الله العافية. وفي رواية لهم على حديث رواه البخاري ومسلم ومالك وابو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه، وفي رواية لهم قال البخاري إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يسوي صفوفنا حتى كأنما يسوي بها القداح حتى رأى أن قد عقلنا عنه. وده دليل أنه إذا رأى أنهم قد عقلوا عنه وفهموا كيف يسوي صفوفهم لم يشدد عليهم كما يشدد عليهم في أول أمر طالما سووا صفوف فعلا. من العبرة أن يوجد صف مستوي، يعني الإمام لو لقى الصف مستوي فعلا فلا يلزم أن يقول إيه استوى، لأنه قد استوى بالفعل استوى الصفوف فعلا. قال حتى رأى أن قد عقلنا عنه، ثم خرج يوما فقام حتى كاد يكبر، فرأى رجلا باديا صدره من الصف، وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يراه من خلف ظهره صلى الله عليه وسلم، هذا من معجزاته صلى الله عليه وسلم. فرأى رجلا باديا صدره من الصف فقال عباد الله لتسوون صفوفكم أو ليخالفن الله بين وجوهكم. في رواية لأبي داود وابن حبان في صحيحه أقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم على الناس بوجهه فقال أقيموا صفوفكم أو ليخالفن الله بين قلوبكم. قال فرأيت الرجل يلزق منكبه بمنكب صاحبه وركبته بركبة صاحبه وكعبه بكعبه. وده دليل واضح لما ذكرنا من قبل من أن هذا يكون في بداية الصلاة وليس أثناءها، لأن أثناء الصلاة هو مأمور بأن يستقبل بأصابع رجليه القبلة، فلا يكون كما يفعل البعض بأن يجعل قدميه ليلصق ظل الكعب ملتصقا بالكعب فيجعل الأصابع في غير القدم كلها في غير اتجاه القبلة، خليها زي الثمانية كده. هذا ليس من السنة، الحديث ده مش انه اثناء الصلاة يفضل لازق كعبه بكعبه، انما هذا عند المحاذاة الحذر يتأكد فيه. وده دليل على ان المحاذاة ينبغي مش تكون على اطراف الاصابع انما تكون على ايه على الكعب، ان الكثير جدا هو الصح انه هنا ان التسوية تبقى ان مؤخر القدم ان كل الاصابع ايه مختلف، ان اخوة معظمهم بيسووا ايه اطراف الاصابع، فهم هو يسوي القدم في القدم ان الكعب يلزق بالكعب والركبة تلصق بالايه بالركبة. ده اول ما يبدأوا يصلوا بعد كده كل منهم يتجه الى القبلة، لان هو هيقول فرأيت الرجل ده كان بيبص فين بقى اثناء الصلاة، لا يبص ايه بقى قبل اقامة الصلاة، وهذا هو الصحيح. القداح جمع قدح وهو خشب السهم اذا بري قبل ان يجعل فيه النصب والريش، القداح كده تحط جنب بعضها بتتسوى. وعن البراء بن عازب رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتخلل الصف من ناحية إلى ناحية يمسح صدورنا ومناكبنا. يمسح يقول له ارجع كده لما يطبطب عليه حاجة خفيفة وهو ده مسح الصدر والنكب، ويقول لا تختلفوا فتختلف قلوبكم وكان يقول إن الله وملائكته يصلون على الصفوف الأول، رواه أبو داود والنسائي وابن خزيمة وابن حبان في صحيحه. ولفظه كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأتينا فيمسح عواتقنا وصدورنا ويقول لا تختلف صفوفكم فتختلف قلوبكم، إن الله وملائكته يصلون على الصف الأول، رواه ابن خزيمة لا تختلف صدوركم فتختلف قلوبكم. نعوذ بالله من اختلاف القلوب، نسأل الله العافية. قال الترغيب في التأمين خلف الإمام وفي الدعاء وما يقول في الاعتدال والاستفتاح. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال إذا قال الإمام غير المغضوب عليهم ولا الضالين فقولوا آمين، فإنه من وافق قوله قول الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه، رواه مالك والبخاري واللفظ له ومسلم وأبو داود والنسائي وابن ماجه. وفي رواية البخاري إذا قال أحدكم آمين وقالت الملائكة في السماء آمين فوافقت إحداهما الأخرى غفر له ما تقدم من ذنبه. وفي رواية ابن ماجه والنسائي إذا أمن القارئ فأمنوا. وفي رواية ابن سعيد وإذا قال غير المغضوب عليهم ولا الضالين فقولوا آمين، فإنه من وافق كلامه كلام الملائكة غفر لمن في المسجد. قال الشيخ الألباني ظاهر رواية إذا قال الإمام غير المغضوب عليهم ولا الضالين فقولوا آمين أن المؤتم يؤمن بعد فراغ الإمام من قراءة ولا الضالين، وهذا لازمه أن تأمينه يطابق تأمين الإمام ولا يتأخر عنه، بخلاف الرواية التالية إذا أمن القارئ فأمنوا، رواه البخاري في الدعوات بلفظ إذا أمن الإمام فأمنوا. هذا ظاهره أن تأمين المأمون يقع عقب تأمين الإمام، يعني الإمام يقول آمين وبعدين المأمون هم يقول ورائه آمين. وبهذا قال بعضهم، وذهب الجمهور إلى الأول، وكل من الأمرين محتمل، لأنه يمكن تأويل الأول فيقال إذا قال ولا الضالين أي وأمن لتصريح الرواية الأخرى، ويمكن تأويل هذه بأن المراد إذا أراد أن يؤمن، وبه تأوله الحافظ وغيره. وقد وجدت ما يرجح هذا التأويل من فعل راوي الحديث نفسه فضلا عن غيره، ولذلك ملت إليه أخيرا. الحمد لله رجع عنه بعد ما كانت أزمة عنه. الشيخ الألباني كان في الأول خرج يقول إن المأمومين يقولوا إيه آمين بعدها، وده قول شاذ في الحقيقة، بعضهم ده شذوذ، وإلا فالمذاهب عامة المذاهب على أن يقول إيه مع الإمام، والحديث ظاهرة إنه قال من وافق قوله قول إيه الملائكة، يبقى ده يا إما لو إحنا قلنا الإمام يقول لوحده وهم يقولوا لوحده يبقى لازم حد هيخالف الإيه الإمام الملائكة. فهذا يقول هذا ملت إليه في المذاهب الثاني الحديث الضعيف، قد طبع والحمد لله. وده دليل أن نقول إن هي، وطبعا الرواية الأولى طبعا هي الصريحة والواضحة، إذا قال ولا الضالين فقولوا آمين، وعلل إن ده من وافق قوله قول الإيه الملائكة، فده صريح في ذلك. وأما إذا أمن فأمنوا أي مع تأمينه، إذا أمن فأمنوا مع تأمينه، يعني إذا فعل ثانية، وليس بفعل الترتيب هنا، وإنما لأن هذا جواب الشرط الذي اقترن الذي فيه فعل الأمر، فقال إذا أمن فأمنوا، وليس للترتيب، والله أعلم بدلالة الرواية الأولى، أو إذا أراد التأمين. زي بالضبط كده الصوم يوم صوم الناس مثلا. مش قوي دي الظاهرة يعني، لكن هو قول وقال إذا قال أحدكم آمين وقالت الملائكة في السماء فوافقت إحداهما الأخرى، كيف تكون موافقة؟ اللفظ واحد طبعا، لكن الموافقة يكون في الزمن، فلذلك الصحيح انه يؤمن مع تأمين ان يكون المسجد جميعا يؤمن، والحديث حتى يرتد المسجد امين حديث حسن. فالصحيح انهم يقولون جميعا امين معا، واذا حدث ذلك غفر لمن في المسجد، فهذا فضل امين. امين قال المصنف رحمه الله تمد وتقطر، يعني ينفع تتقال امين الاولانيه دي تبقى حركتين تبقى ده مقصوره، وتنفع تمد تبقى اربع حركات اكتب حالي يعني ايه وكل بيقولوا بصوت عالي ويرتد المسجد امين دايما ويقولوا بصوت عالي خلاف الحنفيه. الحنفيه هم يقولوا يقولها ايه سرا، لكن الصحيح انه يجهر بها. القول الثاني لا، هتقول مره واحده حد هيخالف ان الملائكه بتقول مع الامام. ايوه نعم، يعني اول ما كبر هو ما ولا الضالين يقول امين، لان معناها اللهم استجب. لو هو لسه داخل ولقاهم كده يقول امين برضه. يعني لو واحد مسبوق ولسه ما وصلش الصف وهم في المسجد قالوا ايه امين، هم الناس بتدعي ده دعاء، فهو يدعو معهم ايضا ويقول امين، لانه يقول اهدنا الصراط المستقيم. الياء دي مادة اسمها مادة عرض السكون، يعني ادوها 2 و4 و6، ومد الالف امين ممكن تمد 2 او 4. يعني اذا كانت الناس متعودة على ان تمدها 4 فلا مانع انها تمد. كويس ولا ايه؟ وممكن 6 ايوه على بعض القراءات، انها فما فيش داعي للتكلف ان هم لازم يقسموها عشان يخالف الناس. لان بعض الاخوه يظن ان هي ما لهاش الا وجه واحد فيقوم يخالف الناس، يبقى صوت النساب كده مختلف عن بقيه الايه؟ بقيه الناس. فهذا الامر ليس يعني مقصود، يعني ليس مطلوبا. وفي تسديد للميم امين لغيه، لغيه يعني لغه ضعيفه، يعني في لغه ضعيفه بنقول امين. وقيل هو اسم من اسماء الله تعالى وده ضعيف لانه ما ثبتش. وقيل معناه اللهم استجب او كذلك فافعل او كذلك فليكن، اي كذلك فليكن يا رب اهدنا الصراط المستقيم، وده الصحيح انها اللهم استجب ونحوها من العبارات التي تؤدي نفس المعنى. النساء يقولنها سرا لان المراه منهيه عن رفع الصوت. طب ايه؟ قراءة مين؟ هو بيقرا فتحة اثناء يقولوا امين، يقول معهم امين وبعدين يكمل. وهو اصلا ينبغي ان هو هيقول مع الامام، وده انسب الاقوال ان هو لما يقول مع الامام هيوصل ايه؟ مع غير المغضوب عليهم ولا الضالين، ويقول امين معهم، بخلاف ما هو يبدا يقول مع السرعة. يقرأ أثناء قراءته زي ما الإمام سريع يقول مع السرعة. وعن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال ما حسدتكم اليهود على شيء ما حسدتكم على السلام والتأمين، يعني بفضلهما والبركة العظيمة فيهما. السلام لها تحية أهل الإسلام، ومن ضمنه السلام في الصلاة، فتحية أعظم تحية وتحية مباركة بلا شك. أما تستعرض معاني تحيات الناس شعوب الارض وتحيه المسلمين تجد ابرق تحيه، والدعاء العظيم الطيب هي تحيه اهل الاسلام، السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، غير بقى هاي ولا هلو ولا كلام مثلا ده ولا صباح الخير ولا بونجور، كلها معاني ايه؟ يعني في والله اي عاقل لما يقارن لابد ان يجزم بان تحيه اهل الاسلام هي التحيه المباركه، يعني التحيه العظيمه فعلا. والله نعمة الإسلام أعظم نعمة في كل شيء، واتحاد المسلمين على الدعاء من أعظم أسباب حفظ هذه الأمة، من أعظم أسباب بقائها بفضل الله، وأن الهداية لا تنقطع منها. هذا في الأمم الأخرى، الأمم الأخرى الهداية انقطعت منها، يعني بني إسرائيل النهاردة عندهم هداية، ليس عندهم هداية، النصارى عندهم هداية، عندهم ضلال وغضب والعياذ بالله، كلاهم كلا الفريقين عندهم غضب وضلال، ليس عندهم الهداية. فمن اسباب حفظ هذه الامه مهديه وحفظ هذه الامه فيها الحق لا يزول بخلاف الامم السابقه، من ضمن اعظم اسباب هذه الدعوه المباركه التي يجتمعون في الصلاه فيها والحمد لله رب العالمين. مغفرته كمان سادسه دي جديده على فكره، تصحيحه جديده. الحديث رواه النووي بإسناد صحيح وابن خزيمة في الصحيح وأحمد ولفظه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكرت عنده اليهود فقال إنهم لم يحسدون على شيء كما حسدون على الجمعة التي هدانا الله لها وضلوا عنها، وعلى القبلة التي هدانا الله لها وضلوا عنها، وعلى قولنا خلف الإمام آمين. هي عظم هذه المسألة، إن القبلة دي الكعبة دي حاجة عظيمة، وحسدهم والله بين هذه الأيام. ماذا حسدهم اللي عمال يقول لك اضربوها بقنبله نوويه؟ ها خلي الكعبة دي تختفي من الوجود واتمكة دي تنضرب بسرب السلاح عشان ده يدل على الحقد العجيب. والمهم انها كلها اطراف يهودية، يعني في النصارى ما فكروش قد اليهود ما هم بيفكروا في ايه، في حقدهم على امر الكعبة على القبلة. ونسأل الله عز وجل ان يحفظ المسلمين في كل مكان. هذا امر يعني يدل على مدى حقدهم على اهل الاسلام، وان كنا لا يخيفون مثل ذلك. فمكة باذن الله محفوظة، يرسل الله عليهم يعني ما اشد من الطيور الابيض لو فكروا ان يسمعوا شيئا في الكعبة. الكعبة محفوظة ما بقي في الارض مسلم، يعني انما تهدم الكعبة اذا زال الاسلام من الارض ولم يكن فيه احد يقول الله الله، فلا يستحق اهل الارض ساعتها ان توجد فيهم الكعبة. اما اذا وجد من يتوجه يعني للصلاة الى الكعبة في الارض ويولد مسلم على الارض، فعند ذلك تظل الكعبة محفوظة محمية، اعتقها الله من نقاب الجبابرة من الجبابرة. فالكعبة لا يمكن ان تهدم الا عندما يزول الاسلام من الارض، فعند ذلك يقع ما قال النبي صلى الله عليه وسلم: يهدم الكعبة ذو السويقتين من الحبشة. وقال لك أني أنظر إليه يقلع حجرها أحجرها حجرا حجرا وهو الذي يستخرج كلمة. فالكعبة تهدم بعد زوال الإسلام من الأرض، يسلط الله عليه هذا الملك الكافر لعدم استحقاق أهل الأرض وجود الكعبة. ولكن لو أن جيوشا غزت الكعبة فإن الله يدمرها قبل أن تسقط، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: يغزو جيش الكعبة فإذا كانوا بيضاء من الأرض خسف به الدجلين. هتحاول بعض الأمم أن يحصل إيه؟ غزو للكعبة، يغزو زيت الكعبة فإذا كانوا بيضاء من الأرض خسف في أولهم وآخرهم، يبعثون على نيتين مجلس. نعم في المسجد الأقصى ممكن أن يهدم، هدمه بختنصر قبل ذلك وهدمه النصارى قبل ذلك. المسجد الأقصى يختلف عن مسجد النبي صلى الله عليه وسلم عن الكعبة. أما المدينة المنورة فلا يدخلها الكفار ولن يعني يدخلها الكفرة بالمريض الكفرين أبدا، يعني اقصى ممكن منافقين، لكن يدخلها كفار معلنين بالكفر يستحيل ذلك. كما قال النبي عليه الصلاه والسلام: ان الايمان لا يأرج ما بين المسجدين كما تأرج الحيه الى ذخرها. واعظم فتنه فتنه الدجال، والدجال اذا اراد ان يدخل مكه او المدينه فلا يعني الملائكه واقفه بسيوفها على كل نقب من انقاض مكه والمدينه، يحرسون طيبه يحرسون مكه، فلا يدخلها الدجال. ولكن يضرب رواقه ويضرب عسكره بالسبخه فترتد المدينة ثلاث رجفات تحصل زلزلة فيخرج إليه كل منافق ومنافق. قال يا رسول الله الحديث الصحيح. ف يعني هم لأنها تمشي الخبث عنها، فالمدينة تمشي الخبث عنها، فمن كان فيه خبث خرج إلى الدجال. لكن الدجال لا يدخل مكة ولا يدخل المدينة، وهو الذي شهد بذلك أيضا في حديث الدساسة، قال: إني أوشك أن أخرج فأطع الأرض كلها إلا مكة وطيبة. فاليهود يحسدوا اهل الاسلام على الجمعه، زي سبحان الله تجد يوم الجمعه ده اكثر اعداد قتلى من المسلمين نتيجه الايه المصادمات. هم يحاولون يعني اذهاب غيظ قلوبهم بقتل المسلمين يوم الجمعه اكثر. وعن سمر بن جندب رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: اذا قال الامام غير المغضوب عليهم ولا الضالين فقولوا امين يجبكم الله. هذا دليل على ان معنى امين اللهم استجب، فوعد بالاجابه على ذلك. ورواه مسلم وابو داود، رواه الطبراني في الكبير، ورواه مسلم وابو داود والنسائي في حديث طويل عن ابي موسى الاشعري قال فيه: اذا صليتم فاقيموا صفوفكم وليؤمكم احدكم فاذا كبر فكبروا واذا قال غير المغضوب عليهم ولا الضالين فقولوا امين يجبكم الله. هنا كبر فكبروا اي بعد تكبيره باتفاق في اجماع العلماء انه ده بعد التكبير. وهنا عشان كده يبين ان الروايه دي بتقول بتبين متى يقول امين، لانه قال: اذا قال غير المغضوب عليهم ولا الضالين فقولوا امين. وعن ابن عمر رضي الله عنه قال: بينما نحن نصلي مع رسول الله صلى الله عليه واله وسلم اذ قال رجل من القوم: الله اكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكره واصيلا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من القائل كلمة كذا وكذا؟ فقال رجل من القوم: أنا يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال: عجبت لها، فتحت لها أبواب السماء. لعله سمعها من النبي صلى الله عليه وسلم قبل ذلك فقالها. هذا بين التكبير والقراءة أحد أدعية الاستفتاح، بعد يقول الله أكبر يقول: الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا. من أدعية الاستفتاح ده: سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا اله غيرك، زي اللهم بعد بيني وبين خطاياي كما بعدت بين المشرق والمغرب، من ضمنها ان يقول الله اكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكره واصيلا. قال ابن عمر: فما تركتهن منذ سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ذلك، رواه مسلم. وعن رفاعة بن رافع الزرقي قال: كنا نصلي وراء النبي صلى الله عليه وسلم، فلما رفع رأسه من الركعة قال: سمع الله لمن حمده. قال رجل من ورائه: ربنا ولك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه. فلما انصرف قال: من المتكلم؟ قال: أنا. قال: رأيت بضعة وثلاثين ملكا يبتذرونها أيهم يكتبها أولا. تسابقون أيهم يكتب هذه الكلمة أولا، لأن الرجل قالها بالإخلاص والحضور الثاني. سمع ربنا ولك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه. قيل إن بضعا وثلاثين على عدد حروف هذه الكلمات. ها؟ مش ورد هنا، هي ورد في حديث ثاني. هنا فيها الواو ربنا ولك الحمد، حديث رواه مالك والبخاري وابو داود والنسائي، وده فيه دليل ايضا المأمون يقول ربنا ولك الحمد مباشره ايضا حتى يوافق قوله قول الايه الملائكه، لان الملائكه تقول ربنا ولك الحمد والامام يقول ربنا ولك الحمد، فالمطلوب ان تقع هذه في وقت ما. عن ابي هريره رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اذا قال الامام سمع الله لمن حمده فقولوا اللهم ربنا لك الحمد، فإنه من وافق قوله قول الملائكة غفر له ما تقدم من ذنب. الذين في حاجات يستوي فيها الإمام مع المأمون آمين وإيه ربنا ولك الحمد، فده يقتضي أن المأمون ما يقولش سمع الله لمن حمده. هذا أصح أقوال العلماء، اختلف العلماء فيها، منهم من يقول يقول سمع الله لمن حمده، لكن الراجح أن المأمون يقول على طول ربنا ولك الحمد أو اللهم ربنا لك الحمد أو اللهم ربنا ولك الحمد. في رواية البخاري ومسلم فقولوا ربنا ولك الحمد بالواو. ثبتت احاديث في البخاري ومسلم في جمع بين اللهم وبين الواو، والاحاديث كلها صحيحه ثابته. يبقى في ثلاث صيغ يقول ربنا ولك الحمد، اللهم ربنا لك الحمد، اللهم ربنا ولك الحمد، وهذه اكمل الصيغ، لانها في اثبات الربوبيه كجمله مستقله اللهم ربنا، ثم يعطف عليها ب ولك الحمد، اللهم انت ربنا يعني ولك الحمد، فيبقى فيها جملتين كل منهم فيها فوائد اعظم، اللهم ربنا لك الحمد كانها دعاء واحد فقط، فالعطف بالواو افضل، وان يقول اللهم في اثبات الالوهيه والربوبيه، اللهم في الالوهيه، ربنا الربوبيه، ولك الحمد الحمد لله سبحانه وتعالى والثناء على الله بما هو اهله، ولو قال اي ذلك اجزا. يعني لو قال اي واحده من الصيغ دي كلها تجزي. يقول حمد ما هو ده اللي حديثه ماشي، ما دعا كل ذلك فيه فضل وسياتي ان شاء الله لعل ذلك. يقول حمدا كثيرا طيبا مباركا في ملء السماوات وملء الارض وملء ما بينهما وملء ما شئت من شيء بعد، اهل الثناء والمجد احق ما قال العبد وكلنا لك عبد، اللهم لا مانع لما اعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد، ويزيد مع ذلك مساء لربي الحمد لربي الحمد لربي الحمد لربي الحمد. اذا زاد الامام وطول كما مثلا في صلاه القيام او في غيرها فيظل يقول لربي الحمد لربي الحمد، او يكرر الدعاء، يعني من واحد يقول يكرر اي دعاء من الدعاء ده عده مرات. نعم، فما رضيتش بالشكر، الشكر دي ما رضيتش في اي دعاء، ونحن نمتثل تشاف المعركة على الموضوع ده، مش معركة يعني الخلاف بين العلماء يقولوا فيه واو ولا فيش واو، ان ومنتبهين جدا لها، يقول البخاري يقول لك ده دي رواية ولا في رواية البخاري ومسلم تقول ربنا ولك الحمد، الشيخ الألباني انما هذا اللفظ للترمذي والنسائي فقط، واما الشيخان فلما يذكر الواو، لا في رواية مسلم فيها الواو انا متأكد، الظاهر في نسخ موجود فيها الواو وفي نسخ ما فيهاش، فالشيخ الألباني او النسخ اللي تحت ايده ما فيهاش الواو، فيقول كما نبأ ذلك الناجي ثبت اللفظان عنه صلى الله عليه وسلم في حديث كثيره. ابص لا ان يعني شغلان على موضوع الايه؟ الواو، فما بالك بقى يجيب كلمه ثانيه يحط من غير اي دليل والشكر كده؟ لا، الحمد ثمره الايه؟ الشكر، فكلمه ليست واردة لا نقولها زي ما ينفعش نغيرها بالمعنى. نقول سمع الله لمن حمده، نقول استجاب الله لمن شكره، ينفع؟ ما ينفعش. نقول سمع الله لمن حمده ولا ينفع نقول الله يسمع لمن حمده، لازم نقول سمع الله لمن حمده. الفاظ الصلاة بالضبط كما وردت، فاللي ورد فيها ركزت لو دي وردت ما كناش قلناها. فالعبرة بأننا نمتثل أمر النبي صلى الله عليه وسلم. ايه امين، ما هي اصلا لها اللغه العربيه واللغه العبريه متفرقتان. كل خذ هذا واستغفر الله. محاضره سابقه سمعنا عن لبس المراه البنطلون الفضفاض. انا اعني بالفضفاض اللي هو الرجل بتاعته نص متر كده، اللي هي ما تبينش اي شيء من الرجل ولا من فوق ولا من تحت. مثل هذا السروال لا بأس به، لكن السراويل الضيقة الحمد لله في فتوى دلوقتي رسمي بالمنع من السراويل الضيقة. ها ماشي، بس الفتوى خلاص ختمت بختم النت خلاص، مفيش فايدة. يسخر الله عز وجل من شاء لما شاء، قبل ما يمشي خلاص جاءت الفتوى الحمد لله. راجعها بس اه، بس المفروض ان الاسلام ما تنساش فتواها عندهم. حكم المغمى عليه في الصلاه في الشام، اما المغمى عليه في الصلاه فقد انتقض وضوءه فقد بطلت صلاته، واما في الصيام ففي خلاف على لتشبيه بالذي غاب عقله فلا يصح صومه، وبالذي نام فيصح صومه، ففي خلاف بين العلماء. لا استحضر الراجح حاليا، فان دخل حدة العمليات زي المغمى عليه فالاخوط ان يقضي كلمة ان يقضي هذا اليوم، يقضي اليوم اللي اغمى عليه فيه او دخل العمليات فيه زي ما هل يجوز صلاة المرأة في بيتها بنطلون واسع؟ برضو نفس الكلام، بنطلون هو المسجد بنطلون واسع. هل يجوز لرجل حالف بالطلعة زوجته ولم يردها ان تعيش معه في سكن واحد تخدمه دون ان يجمعها ولورودها عليه، ولو ردها وعليه يمين زهار ولا اطعم ولا صام، تعيش مع زوجها في مسكن واحد تخدمه هو واولاده دون ان يجمعها طبعا بيمين الزهار الى ان يمكنها ان تعيش معها زوجته، اذا ردها وعليه يمين زهار هي زوجته فيمكن ان تعيش معه في مسكن واحد. اما اذا لم يردها بعد الطلاق حتى انتهت العده فهذا ليس له ان يكون معها في مسكن واحد مع الخلوه الا ان يولد معهم اولادهم البالغين، ومع امن الفتنه ومع كونها تحتجب منه ولا تختلط معه وكل منهم مستقل عن الاخر، ولا يمكن يعني ان يولد هذا كما ذكرت هذا الدخول الا والخروج الا في ولود الاولاد البالغين. اذا لم يولد اولاد بالغين او اطفال فقط فلا يجوز ان يكونوا في مسكن واحد، لأن ذلك فيه الخلوة المحرمة. مسألة إن هو ما أطعمش ولا صام ونحو ذلك الوزر عليه هو، ولكن عليها أن تمكن نفسها منه حتى يكفر لأن الجماع محرم. بعض الإخوة يمرون أمام المصلين بغير عذر، وأحيانا يمرون أمامهم وهم راكعين أو ساجدين. إن كان هناك حاجة للمرور إلى دورة المياه فنعم، وإلا فلا ينبغي أن يمر بين يدي المصلين، حرام إذا كانوا منفردين وله سترة فلا يجوز أن يمر بينه وبين سترته، ويعني لا ينبغي أن يفعله مع ورود الإمام إلا لحاجة لأجل ألا يشغل الناس. التكبير أثناء بعد الصف الأوسط أثناء الجلوس أو بعد الاعتدال قائما لا هذا ولا ذاك. الحديث صريح وصحيح صحيح مسلم يقول ويكبر حين يقوم من المثنى، حين يقوم من الركعتين، يبقى ده صريح في ان هو ايه؟ اثناء القيام وليس قبل القيام ولا بعد القيام. وهو بيقوم اثناء وهو بيقوم. Thank you. امرأة تركت منزل زوجها منذ 10 سنوات ولم تقضي المحكمة بطلاقها او نفقتها، هل يصح الزواج منها ان تابت وندمت؟ هي ما زالت على ذمة هذا الزوج حتى ولو زنت، ان الزنا لا يقطع الزوجية حتى يقع طلاق او اقامة حد او شيء من ذلك، لا تنقطع الزوجية لمجرد الزنا. فهذه المرأة ولو زنت فهي ما زالت على ذمة زوجها الاول، يعني بد ان يدعوها الى التوبة ويستعين في ذلك بكل من يمكن ان يستعين به لمنعها من هذا المنكر من اهلها، لكن لا يستعينها بالزنا من غير ان يرى هو والشهود. يصلي وراء امام من اهل السنة، قراءته صحيحة لكن صوته غير حسن، وكثير من رواد المسجد لا يحبون ان يصلوا وراءه وهو الثاني بعد الامام الراشد، فهل علي من اسم اذا صليت وراءه وانا كاره صوتي؟ والله نخشى ان يكون هو الذي يعني عليه الاسم في ذلك، لكن ان شاء الله ما يكونش عليه اسم، لكن لا يعني هذا امر فطري طبيعي ان الانسان يحب حسن الصوت، لكن ينبغي اذا كان الناس يكرهون قراءته لعدم يعني حسن الصوت ان يقدموا من يحسن القراءه وهو حسن الصوت، لكن اذا لم يوجد فليقدموا حسن القراءه. يعني اذا ما لقيناش واحد يجمع بين الامرين معا بين حسن الصوت وحسن القراءه فليقدموا حسن القراءه، لان في ام القوم اقراهم لكتاب الله. حسن الصوت دي متودى في الايه؟ في الترتيب، الا لو قلنا بعد ذلك بعد الثلاث، هل يجوز لحائض المكتب في المسجد اذا امن تلويثه مع الوضوء قياسا على الجنب؟ لا، ولا الجنب اصلا يبقى في المسجد مع الوضوء، هذا كتب بعض الصحابه وليس مجمعا على ذلك. الصحيح ان الحائض لا تمكث في المسجد، لكن يمكن ان تبقى في دوره المياه او في خارج باب المسجد تستمع الدرس او نحو ذلك. هل الاجناس الربويه هي التي حددها الشرع بحديث الرسول صلى الله عليه وسلم ان يقاس عليها اجناس اخرى حسب ما تقوم عليه حياه الناس؟ لا نزاع بين الائمه الاربعه بين عامه اهل العلم على ان هذه السته الاصناف الربويه الذهب والفضه كعله واحده، والقمح والشعير والتمر والملح، هذه كلها لا نزاع بينهم انه يقاس عليها غيرها، انه يقاس عليها غيرها، لم يقل بقصرها على السته الا الظاهريه. فالارز والارز ربا لا يجوز الا مثل مثل يدا بيد، مع ان الارز لم يرد، لانه لا فرق بينه وبين القمح باتفاق، هذا من اجل القياس. وكذلك النقود، فالذهب بالنقود يجب ان يكون يدا بيد، الذهب بالذهب ربا، لا يجوز ان يبيع ذهب قديم بذهب جديد مع التفاضل في الوزن، لابد ان يكون مستويان في الوزن، او ان يشتريه بمال ثم بعد ذلك يشتري الذهب الجديد بيعا منفصلا عن الاول، ولا بد ان يكون يدا بيد في النقود للذهب او النقود بالفضه. اما النقود بالتمر والشعير والارز والشراء هذه اشياء نسيئه فلا باس. فالذي عليه اهل العلم ان الاصناف مقاس عليها. الصحيح في العلل ان كل نقد يقاس على الذهب والفضه، النقود تقاس على الذهب والفضه، النقود بالنقود مصر الدولار يلزم يدا بيد، يجوز مع التفاضل، جنيه قصدي دولار بخمسه جنيه ماشي، بس لازم تكون ايه؟ يدا بيد، يسلم ويستلم في نفس المجلس. فكل النقود تقاس على الذهب والفضه، وكل المطعومات تقاس على الاربعه. هل ربا الفضل ليس بحرام محض؟ لا طبعا حرام محض. نشتري ذهبا ندفع جزء من الحساب ولا نستلمه حتى نكمل باقي الحساب، يبقى الفلوس امانه عند الراجل. ما ينفعش الا ما تكون امانه، وامانه يعني ايه؟ يعني الراجل يحطها على جنب ما ياخذهاش. والا تصبح سلف وبيع. والا تصبح بيع مع، لو قلناها بيع تبقى بيع مع عدم تسليم راس المال وعدم استلام السلعه، تبقى بيع محرم من عده جهات. اذا كان الراجل مش بياخد الفلوس يحطها على جنب بعينها، ما ياخدهاش ويصرفها يقول لهم انتوا عندي كذا ويحسبهم في النوته. لا لا يجوز ذلك. عايز تحوشها، تحوشها فين؟ يحوشها في ما عنده او عند يشيلها في البيت، لكن يروح يديها للراجل والراجل ياخدها يحطها ضمن الفلوس ويحطها ضمن الخزنه بتاعته، ده ومالوش دعوه، ما يعرفش انهي فلوس بتاعت الراجل بعينها. ال 10 جنيه بال 10 جنيه زي ما هي امانه في ايدي، ولو راحت معلوش ضمانها، مش يقول لي انت ليك عندي كذا محل اتسرق، يقول انا دافع لك 50 جنيه. لا، اذا 50 جنيه دي كنت شايلها امانه عندي. انا عارف انها مش هتحصل كده قطعا، وبالتالي فلا يجوز هذه الصوره اللي مذكوره هنا دي، اللي هما بيروح يحوص عن يدي الراجل كل شويه مبلغ وبعدين لما يخلص يروح جاي مستلم الذهب. هذا بيع بالتقسيط قبل تسليم السلعه، هذا محرم. لا كويس. حرام حرام بلا نزاع، الا بقول في حل واحد، ان هو بيحوش عنده ولما يجي يشتري بقى يشتري من الغرايز هيحتفظ بسعر ايه؟ الجنيه. هما عارف ان هما بيعملوا كده علشان يحتفظ بسعر بتاع دلوقتي كده، علشان لما يجي يشتري ما يبصش الدهب غالي ولا رخص. لا، ده لا يجوز باتفاق العلماء، زي ما في ده حرام بلا شك. ده بيع بذهب من غير النقود من غير ان تكون يدا بيد، فهذا لا يجوز باتفاق العلماء المعتبرين. جزاكم الله خيرا. مفيش تيجي دم حكم التجسس مثل لدوله مثل اسرائيل، القتل ام السجن؟ هذا مرده الى امام المسلمين. اذا وجد امام للمسلمين ينظر في مصلحه، يعني في ماذا تكرر هذه الجريمه، جريمه التجسس تبيح قتل هذا الانسان الذي تجسس وتبيح عقابه بما هو اقل حسب المصلحه، حسب تكرر هذا الامر والضرر الذي وقع بين من هذا الرجل. مشروع التكافل الاجتماعي في النقابات مشروع غالب ظني او في اغلب النقابات انه عقد تامين جماعي مع احدى شركات التامين او مع بعض البنوك الربويه، وهذا الامر يجعل المشاركه فيه غير جائزه، وصيغته اصلا فيها نوع من الزياده والفائده المشترطه مسبقا، وصفته هي صفه عقد التامين التجاري. ولذلك وانا اعلم ان بعض النقابات وبعض الهيئات بتبقى عامله فعلا عقد تامين مع بعض شركات التامين باسم جميع العاملين بالايه؟ بالمؤسسه. فمثل هذا بلا شك لا يجوز. بيقولوا باستثمار جماعي 65% مشروعات استثماريه، 35 ودائع في البنوك. لو كان كده برضه ودائع في البنوك غير الاسلاميه تبقى ربا محرم حتى لو 35%. لا، وهو امر اجباري ولا هو هبة من الدولة ولا إلى الدولة، هذا أمر لا يجوز. أعطاني شخص من المال له المال لأخرجه له كزكاة مال، توفي هذا الشخص، هل يجوز أن أعطي زوجته من هذا المال؟ لا، لأن هذا المال كان يجب أن يخرج من ساعتها، وهو ما وكيل، وأنت وكيل تأخرت ليه؟ لابد أن تخرجه. محاسب في شركة تركيب وبيع الدش، حكم العمل فيها. كما تقول شركة بيع المحمول وصرف، البيع المحمول محتمل. لأن المنافع منه أكثر من المحرمات، أما الدش ف 99% منه إيه؟ غير جائز. ها؟ تدور على شغلانة ثانية إن شاء الله. يجلس النصراني في المسجد لسماع الدرس بإذن المسلم والمصلحة الراجحة يمكن أن يجلس، كما جلس أسامة ثمامة بن أثال في المسجد حتى أسلم وهو مسلم. استأذن طبعا. نعم. البتاعة دي أمر منكر عظيم النكر. لازم يحارب مصاصة أو عسلية مكتوب عليها الله. كل ما هي معمولة لغاية الآخر. معمولة لغاية الآخر بهيئة منكرة لا تجوز، حرام إنها تجعل بهذه الطريقة، هذه مهانة لإسم الله. إن هو مكتوب عليها بالحلاوة الله. فهذا أمر لا يجوز. في حال من الأحوال.